الوجه الثاني يبدأ حالا، ونبدأ هذا الوجه بتفسير معاني مفردات المقطع الأول من سورة النازعات. والنازعات الواو للقسم، وهي تجر الاسم الذي بعدها وهو المقسم به، وجواب القسم هنا محذوف تقديره لتبعثن، دل عليه ما بعده من ذكر يوم القيامة وهو المقسم عليه. والنازعات غرقا، الملائكة تنزع أرواح الكفار عند الموت بشدة. والناشطات نشطا، الملائكة تقبض أرواح المؤمنين برفق وسهولة. والسابحات سبحا، الملائكة تنزل من السماء بأمر الله. فالسابقات سبقا، الملائكة تسبق إلى الإيمان وطاعة الله. فالمدبرات أمرا، الملائكة تدبر أمر الله في أهل الأرض. الراجفة النفخة الأولى، بها يرجف كل شيء ويتزلزل، فوصفت بما يحدث منها. الرادفة التابعة للأولى، وهي النفخة الثانية. واجفة خائفة قلقة. أبصارها أي أبصار أصحاب القلوب. خاشعة ذليلة لما رأته من أهوال يوم القيامة. الحافرة الحياة بعد الموت، ومنه قولهم رجع فلان في حافرته، إذا رجع إلى ما كان عليه سابقا. نخرة بالية متفتتة. كرة خاسرة أي رجعة خائبة غير رابحة. زجرة واحدة أي صيحة واحدة. الساهرة وجه الأرض. المعنى الإجمالي، بعد أن ختم الله السورة السابقة بوصف مشهد من مشاهد يوم القيامة، بدأ هذه السورة بوصف مشهد آخر من مشاهده، وقد أكد ذلك بالقسم بالملائكة النازعة لأرواح الكفار بشدة، والملائكة القابضة لأرواح المؤمنين بسهولة، والملائكة السابحة في السماء، والملائكة السابقة إلى طاعة الله، والملائكة المدبرة لمخلوقات الله بأمره. أقسم بهؤلاء على أن البعث واقع، حيث ينفخ في الصور فترجف الأرض وتتزلزل وتنسف الجبال ويصعق من في السماوات والأرض، ثم ينفخ فيه نفخة أخرى فإذا الناس قيام أحياء على وجه الأرض بعد أن كانوا في بطنها أمواتا. فالكفار يومئذ قلوبهم خائفة مرتجفة، وأبصارهم ذليلة حقيرة مما عاينوه من أهوال يوم القيامة الذي قد كذبوا بوقوعه في الدنيا واستبعدوه، فقالوا على سبيل السخرية والاستهزاء: أئنا لمردودون في الحافرة، أئذا كنا عظاما نخرة، أيعقل أن نعود إلى الحياة بعد أن صرنا عظاما بالية متفتتة؟ إن حصل ذلك فإننا خاسرون خائبون، حيث إننا لم نستعد لهذا اليوم، فلا يمكن أن نعود إلى الحياة بعد الموت. فرد الله عليهم بقوله: فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، أي فإنما هي صيحة واحدة وهي النفخة الثانية، فإذا أنتم على وجه الأرض أحياء بعد أن كنتم فيها أمواتا، فإن الله لا يعجزه شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ياسين الآية 82. بعض فوائد الآيات: واحد، أقسم الله ببعض مخلوقاته وهي الملائكة كما في هذه السورة لتأكيد وقوع البعث، والله تبارك وتعالى يقسم بما شاء من مخلوقاته للفت نظر الناس إلى ما فيها من دقة الصنع وعظمته الدالة على كمال قدرته. ولا يجوز للمخلوق القسم إلا بالله أو صفة من صفاته. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب وهو يسير في ركب يحلف بأبيه، فقال: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. رواه البخاري. هامش راجع فتح الباري في الجزء 11 في الصفحة 350، كتاب الأيمان والنذور، وراجع جامع الأصول في الجزء 11 في الصفحة 53، وزاد نسبته إلى مسلم ومالك وأبي داود والترمذي والنسائي. انتهت الحاشية. 2 من بعض فوائد هذه الآيات ذكر بعض صفات الملائكة، فمنها القابض لأرواح الناس، ومنها المدبر لمخلوقات الله بأمره. 3 ذكر بعض أهوال يوم القيامة وحال المشركين المنكرين لها عند معاينتها والرد عليهم. المقطع الثاني من الآية 15 إلى الآية 26. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. الوادي المقدس أي المطهر المبارك. طوى اسم للوادي الذي بأسفل جبل طور سيناء. طغى تجبر وبلغ الغاية في الكفر. تزكى تتطهر من الذنوب. وأهديك أرشدك إلى الطريق الذي يقربك من الله بعبادته. فأراه الآية الكبرى هي انقلاب العصا حية. فحشر أي جمع السحرة. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى أي عقوبة في الآخرة والدنيا. إن في ذلك لعبرة أي عظة. المعنى الإجمالي، لما ذكر الله في الآيات السابقة مشهدا من مشاهد البعث وحال المشركين المنكرين له، عقب ذلك بذكر قصة موسى عليه السلام مع فرعون ملك مصر تسلية لمحمد صلى الله عليه وسلم، وأن ما حدث له مع قومه من الإنكار والإعراض قد حدث لموسى عليه الصلاة والسلام، حيث ناداه الله بالوادي المقدس طوى وأمره بدعوة فرعون إلى التوحيد وعبادة الله، حيث أنه قد بلغ غاية الكفر، وقد أمر الله موسى أن يتوطف في دعوته له فيرشده لتوحيد الله وعبادته، وأن يبرهن على أنه رسول الله بأن يريه الآية الكبرى وهي انقلاب العصا حية تسعى. وقد فعل موسى ما أمره الله به، ولكن فرعون كذب موسى وعصى ربه فلم يتبع أمره، فأعرض عن الإيمان ساعيا في إثبات كبريائه وجبروته بإثارة الجماهير على موسى، فجمع الناس فنادى فيهم بقوله أنا ربكم الأعلى، فتجبر في الأرض وعلى، فعاقبه الله في الآخرة بالنار وفي الدنيا بالغرق. وفي هذا عظة وعبرة لمن يخاف الله، كما أن فيه عظة وعبرة للمنكرين لرسالة محمد صلى الله عليه وسلم الجاحدين للبعث، بأن الله سينكل بهم كما نكل بمن هو أقوى منهم فرعون وقومه. بعض فوائد الآيات: 1 تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم بأن ما حدث له مع قومه قد حدث لموسى مع فرعون، فصبر حتى نصره الله عليه. فعلى الداعية أن يصبر على إعراض وإيذاء من يدعوه من الله ولا ييأس من استجابتهم. 2 التلطف والحكمة في دعوة الطغاة وغيرهم. قال تعالى لموسى وأخيه هارون اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. طه الآية 43 و44. وقال تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، سورة النحل الآية 25. فهذا الأسلوب أدعى إلى قبول الدعوة والتصديق بها. 3. إثبات صفة الكلام لله على ما يليق بجلاله وفضل موسى حيث كلمه الله. 4. إعراض فرعون عن دعوة موسى وادعاؤه الألوهية وبغيه في الأرض بالفساد. 5. تنكير الله بفرعون في الدنيا والآخرة وجعله عبرة لغيره. 6. ورود قصة موسى عليه السلام مع فرعون مختصرة هنا، بينما وردت في مواضع أخرى من القرآن مطولة، فقد وردت في كل موضع بما يناسبه من التطويل والاختصار. والمقصود من إيراد قصص الماضين مع رسلهم في القرآن العظة والعبرة. المقطع الثالث من الآية 27 إلى 33: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. بناها أي خلقها، رفع سمكها جعلها عالية البناء، فسواها جعلها مستوية البناء بلا نقص ولا عيب، وأغطش ليلها جعله مظلما، وأخرج ضحاها جعله مضيئا مشرقا بنور الشمس، دحاها بسطها وجعلها صالحة للسكنة، أخرج منها ماءها أي فجر فيها العيون وأجرى الأنهار، مرعاها أي نباتها، أرساها أثبتها في الأرض، متاعا لكم أي منفعة ومتعة لكم، ولأنعامكم هي الإبل والبقر والغنم. المعنى الإجمالي: لما ذكر إهلاك فرعون والتنكيل به لتكذيبه لموسى وعصيانه لأمر الله، وجه الخطاب إلى المشركين المنكرين للبعث ولرسالة محمد صلى الله عليه وسلم تسلية له بأنهم ليسوا بأصعب على الله من خلق السماوات. فإذا كان الله تبارك وتعالى قادرا على خلق هذه السماوات العظيمة، فقدرته على خلق الناس وإعادتهم بعد الموت أيسر وأهون، فلا معنى لإنكار المشركين للبعث بعد الموت. ثم بين الله تبارك وتعالى خلقه للسماوات بأن جعلها عالية البناء مستوية الأرجاء لا خلل فيها، وجعل ليلها مظلما حالكا ونهارها مضيئا مشرقا بطلوع شمسها. ثم بعد ذلك بسط الأرض ومهدها وجعلها صالحة للسكنة بأن فجر فيها العيون وأنزل فيها المطر وأجرى به الأنهار وأنبت به النبات والأشجار، وأثبت في الأرض الجبال لاستقرارها وضبط توازنها. فعل ذلك كله لتحقيق المتعة للإنسان ولما يحتاج إليه من الحيوانات التي يستفيد منها بالأكل والركوب وغير ذلك من المنافع. فلا حجة للمشركين على إنكار البعث بعد الاستدلال عليه بهذه الظواهر الكونية العظيمة المشاهدة لهم والمعروفة عندهم. بعض فوائد الآيات: 1. إثبات البعث والرد على منكريه. 2. تفصيل خلق السماء. 3. أن بسط الأرض وجعلها صالحة للسكنة كان بعد خلق السماء. 4. أن المقصود من إيجاد وسائل الحياة على الأرض من الماء والنبات تمتيع الإنسان وإسعاده وتكريمه، فعلينا أن ندرك ذلك فنقابله بالشكر لله المنعم بهذه النعم التي لا تحصى. قال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، سورة إبراهيم الآية 7. وشكره لا يكون بالقول فقط، فلا بد معه من الفعل بأن نعبد الله كما أمرنا ونؤدي حق هذه النعم بالصدقة منها على المحتاجين. المقطع الرابع من الآية 34 إلى 46. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. معاني المفردات: الطامة الكبرى الأمر العظيم الذي يغطي كل أمر وهي القيامة، ما سعى ما عمل في الدنيا من خير وشر، برزت أظهرت، آثر أي قدم وفضل، المأوى المستقر والمصير، الهوى اتباع الشهوات، الساعة القيامة أيان مرساها متى قيامها ووقوعها، فيما أنت في أي شيء، من ذكراها أي ليس عندك علمها حتى تذكرها لهم، منتهاها منتهى علم الساعة لا يعلمه إلا الله، من يخشاها من يخافها، عشية ما بين الظهر إلى غروب الشمس، ضحاها ما بين طلوع الشمس إلى نصف النهار. المعنى الإجمالي: لما بين الله تعالى أنه قادر على إحياء الأموات كما أنه قادر على خلق الأكوان، عقب ذلك ببيان صدق ما أوحى به إلى نبيه من أن يوم القيامة واقع لا محالة، وفي هذا اليوم يتذكر الإنسان ما عمل في الدنيا من خير وشر، وتكون الجحيم ظاهرة لكل راء لا تخفى على أحد. فالإنسان الطاغي الخارج عن حدود الشرع المفضل للحياة الدنيا على الآخرة باتباع الشهوات، فإن الجحيم هي مستقره ومأواه الذي يأوي إليه جزاء عمله. وأما المؤمن الذي يعمل بطاعة الله ويخاف مقامه عند الله يوم القيامة للحساب فيزجر نفسه عن اتباع الشهوات، فإن الجنة هي مستقره ومأواه. وكان المشركون يسألون عن وقت وقوع القيامة استهزاء واستعجالا حتى يروا ما وصف الله من أهوالها، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يردد في نفسه ما يقولون ويتمنى لو أجيب على ذلك ليخبرهم بما سألوا عنه حتى يثبت لهم صدق ما جاء به. فأجابه الله في ختام هذه السورة بأن منتهى علم الساعة إلى الله فلا يعلمه أحد غيره، وليس من وظيفته أن يعلمهم بوقت وقوعها، وإنما عليه أن ينذر من يخاف ذلك الوقت فيستعد له بالعمل الصالح. أما الكفار فإنهم إذا رأوا وقوعها قصرت عندهم مدة مكثهم في الدنيا، فحسبوا أنهم لم يقيموا فيها إلا مقدار عشية أو ضحاها لهول ما يعاينونه من أحداث يوم القيامة. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. سورة الحج الآية 2. بعض فوائد الآيات: 1. أنه في يوم القيامة يتذكر الإنسان ما عمل من خير وشر فيندم على فعل الشر. 2. جزاء العاصي لله جهنم هي مأواه، وثواب المطيع لله الجنة هي مأواه. 3. أن علم وقت قيام الساعة خاص بالله لا يعلمه أحد غيره، والحكمة من إخفاء ذلك لوقت ابتلاء الناس واختبارهم ليتبين المصدق بما أخبر الله به من أمور الغيب من المكذب بها. 4. هول يوم القيامة وعظم أحداثه، فيجب علينا أن نستعد لذلك اليوم بالإكثار من العمل الصالح والبعد عن المعاصي والسيطرة على النفس. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، يوسف الآية 53. فلا يترك الإنسان العنان لنفسه، فإنها تجره إلى الشهوات، وعليه أن يكبح جناحها ويذللها لطاعة الله ويزجرها عما حرم الله. نسأل الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. المناقشة. السؤال الأول: ما المراد بقوله تعالى والنازعات غرقا والناشطات نشطا؟ 2. ما الراجفة والرادفة؟ 3. بين معاني الكلمات الآتية: واجفة، أبصارها خاشعة، الحافرة، عظاما نخرة، كرة خاسرة، الساهرة، زجرة واحدة. 4. ما مناسبة هذه السورة للسورة التي قبلها؟ 5. لما أقسم الله بالملائكة في هذه السورة، وما الحكمة في قسم الله ببعض مخلوقاته مع بيان جواب القسم؟ 6. ما حكم القسم بغير الله مع الاستدلال لما تقول؟ 7. في السورة ذكر بعض صفات الملائكة، فما هي؟ 8. بين معاني المفردات الآتية: المقدس، طوى، طغى، تزكى، الآية الكبرى، حشر، نكال الآخرة والأولى. 9. ما الحكمة في قص الله على محمد صلى الله عليه وسلم قصة موسى مع فرعون؟ 10. استدل من السورة على إثبات صفة الكلام لله على ما يليق بجلاله. 11. اذكر بعض الفوائد التي استفدتها من قصة موسى مع فرعون. 12. بين معاني الكلمات الآتية: رفع سمكها فسواها، أغطش ليلها، مرعاها، الأنعام. 13. من المخاطب بقوله تعالى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ وما المستفاد منه؟ 14. متى كان دحو الأرض وما المراد به؟ 15. ما الهدف من بسط الأرض وإيجاد وسائل الحياة عليها؟ بين ذلك مع الاستدلال على ما تقول. 16. بين معاني المفردات الآتية: الطامة الكبرى، ما سعى، آثر، المأوى، الهوى، من ذكراها، منتهاها، العشية، الضحى. 17. من السائل عن الساعة وما الحكمة من إخفاء وقت قيامها عن الناس؟ 18. في السورة وصف لهول يوم القيامة وشدته، فما الواجب علينا في الاستعداد لذلك اليوم؟ تفسير سورة عبس بين يدي السورة. ألف هي مكية. باء عدد آياتها 42 آية. جيم أهم موضوعاتها: واحد عتاب الرسول صلى الله عليه وسلم على ما حدث منه مع ابن أم مكتوم. اثنان أن القرآن ذكرى وعظة لمن تدبر. ثلاثة نشأة الإنسان وطعامه للتدليل به على البعث. أربعة أهوال يوم القيامة وحال الناس فيه. المقطع الأول من الآية الأولى إلى الآية السادسة عشرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. سبب النزول: حاشية هو الحادثة التي حدثت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أو السؤال يوجه إليه فينزل القرآن مبينا لحكم تلك الحادثة أو مجيبا على ذلك السؤال. انتهت الحاشية. سبب النزول: روى الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: أنزل عبس وتولى في ابن أم مكتوم الأعمى، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول: يا رسول الله أرشدني. وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من عظماء المشركين، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض عنه ويقبل على الآخر ويقول: أترى بما أقول بأسا؟ فيقول: لا. ففي هذا أنزل. همش. قال الترمذي: هذا حديث غريب. راجع سنن الترمذي في الجزء الخامس في الصفحة 32 بعد 400 في كتاب التفسير. انتهى الهامش. معاني المفردات. انتهى الشريط الأول من مقرر التفسير، وللكتاب بقية على الشريط الثاني.